كيف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتكلمون هذه اللغة ونزل عليهم القرآن وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم بهذه السنة وفهموا هذا الفهم ونقلوه لنا، كيف نرد فهمهم؟ ونقول لا، نجيب المجاز اللغوي لأن اللغة فيها مجاز. هذا من أوضح الأدلة على خلاف هذا المجاز ومن يدعيه. في هذا الباب على الأقل نحن زي ما قلنا ما علينا من أنه جرير قال كيف هذه والأخطر وهذه مجازة، هذا شيء ما له دخل وإن كان هو خطأ، لكن يهمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أكون آثما إذا كنت قد نقلت نقلا ولم أكن قد نقلته كما ذكر فما ذكر الإمام المفسر، وذلك أخذا عن كتابه وسببه سوء الشك، وأن ينطبق علي قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، تجاوز أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه. الخطأ لا بد أن نقع، بل إن الله سبحانه وتعالى كما في آخر الآيات لما نزلت آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فأخطأنا قال الله تعالى قد فعلت. فهذا مما رفع عنا لو أخذ بالخطأ كلنا يعني في أثناء الإنسان ويتكلم هكذا ما هو بالضرورة إلا أن يأتي بالقول كما قال صاحبه، وقد يقول قال فلان يكون القائل عالم اخر، هذا قد يقع. فلا اثم باذن الله تعالى على الانسان اذا اخطا ولم يكن عامدا او قاطنا الادس او التدليس على السامعين، وانما وقع منه خطا. فالخطا يقع من كل انسان. علماء الحديث الاسباب الاجله الذين جعلهم الله تعالى ايه وحجه في هذا العلم قد يقع من احدهم ان يخطئ ايضا في حديث او في راوي. فما ذلك بنا نحن الذين بلا شك يعني خطاؤنا اكثر من صوابنا الا من وفقه الله، نسال الله ان يجعله فيكم كثيرا. فنقول لهذا الاخ ليس هذا من هذا الباب، ولا تقف ما ليس لك به علم ان تقول بغير علم، ان تقول شيئا على غير علم وعلى غير بينه من الدليل. اما ان تفهم فهم الخطا او تنقل او تعجز عنه ويكون خطا فلا مؤاخذة ان شاء الله. لكن ينبغي عند التأليف خاصة التأليف والكتابة والتأليف هذا لابد أن تنقل، لأن التأليف غير النطق. النطق واحد يتكلم يمكن تقول قال الله في الحديث ما تمده يعني أو سلطان الله رسوله في الآية أو تختفي في كلمة أو كم مرات تردون جزاك الله خير، كل واحد من أثناء الكلام يعني يطرح الزين الكلام، لكن التأليف لا، هذا سينتكر ويقرأ ويطرح حجة لما بعد. والمصائب هذا الزمن هذه المسجلات حقيقة، لأنها أصبحت تلتقط كل ما يقول المحاضر، قد يكون وهم أخطأ بعزمه فتوخذ فتحسب وتنتشر ويكون أعيد أنها يعني هذه على ما فيها من نعمة العلم يساوي إلى هذا. ولذلك أنا أنصح كل إنسان أنه لا يعتمد على مجرد كلمة عابرة من شريط بل يتأكد من القائل. أما الكتب فهي التي يعدى إليها حقا، إذا قلت قال فلان في كتاب كذا صفحة كذا هذا هو العزم الأكيد. والله أعلم. الأخ يسأل عن بعض أهل البدع قد يصلون معنا، مثلا لو صلوا معنا وكذا، هؤلاء الذين يؤمنون بالتقية وإن صلوا معنا فإن صلاتهم هذه لا نقصد ما تقبل الله أمره، لكن الذي يهمنا نحن في شأننا أننا لا ننخدع لقراءتنا، أن هذا الإنسان من هذه الفرقة الضالة وأنه يؤمن بالتقية فلا ننخدع بصلاته، نرجو الله أن يهديه، أتمنى ذلك، لكن لا يترتب على هذا بالنسبة لي أنا أنني أغير نظرتي إليه، إلا إذا أعلم وصرح لأنه قد ترك هذا المذهب الباطل الخبيث وعاد إلى السنة والجماعة، ومع ذلك حتى قال تعالى ينبغي لنا أن نتأكد. وكثير ما نؤتى بيوت المسلمون من باب الغفلة، كثير من أهل البدع ومن قوم الكفر تعلمون هذا الذي أسلم قبل فترة، ومجرد أن أسلم جعلناه مفتيا وجاء ويزور كل دولة ويتكلم ويحاضر. هذا الذي أسلم هو محتاج أن يتعلم أحكام الوضوء والاستنجاء ما يعرفها، جعلناه يفتي يتكلم في الإسلام بكل، وأخيرا يفتح معهد يضم جميع الأديان ويقول يريد أن يقارب بين اليهودية والنصرانية والإسلام. اللوم ما هو علينا نحن، نثق في من ليس أهل الثقة ونزكي من لا يستحق التزكية. المقصود أننا من كثرة ما نلزغ المسلمون أصبحنا نلزغ من الجحر الواحد ليس مرتين ولا ثلاث ولا عشر بل ولا مئة. فينبغي لنا أن نكون هدية، صلى نسأل الله يهديه. هل يترتب على ذلك أننا نعتبر بأن الأمر انتهى ولم يقل الذي قد ترك هذا المذهب الباطل الشركي الخبيث؟ لا، فنحن يجب علينا أن نكون حذرين، لا لأنفسنا ولكن لديننا. لا تكون غيرتنا من أجل أنفسنا ولكن من أجل ديننا، لأن هؤلاء لا يهدمون مالي ومالك، ما يأخذون مالي ومالك. والله لو أخذوا أموالنا لكان هذا أهون، والله لو حاربونا بالسلوك لكان هذا أهون، لكن هؤلاء يهدمون عقيدتي وعقيدتك وعقيدة الأمة. هؤلاء ليسوا ضد بيت وعبيد وفلان من الناس، هؤلاء ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا ومن والدينا، أن ندافع عن سنته صلى الله عليه وسلم ونقف في وجوه هؤلاء، فلا نخدع بكلمة عابرة أو حركة أو أمر من الأوامر أمر من الأمور. إذا كان عندنا إنسان سني، إنسان مسلم على السنة والجماعة لا يصلي، ثم رأيته يصلي أحمد الله وأفرح، ولا يجوز أن أعتقد به إلا الخير إن شاء الله، لأنه هو هذا ما كان يصلي أصلي. لكن الإنسان أعلم أن مذهبه السقية صلى أو ما صلى، فلا تزول لا يزول عني الحذر إلا إذا علمت زوال سببه وهو السقية، فلا يتكرر الصلاة إنما هو السقية هذه. فإذا زالت الحمد لله، ما دام لم يظهر بعينه على زوالها فكل أعماله تفسر على مذهبه. يجب أن نفسر أعمال كل إنسان حسب مذهبه الذي يعتقد به، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال كما فهم ذلك ابن عباس وغيره، قل كل يعمل على شاكلته، أي إنسان هو يعمل بما هو مقتنع به. ولهذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمورهم وحياتهم تختلف جدا عن المنافقين أو عن غيرهم، لأنهم يعملون في الإيمان في قوة الإيمان في قلوب يظهر أثره على الجوارح. فمن هنا كان الإمام مالك رحمه الله والرواية الراجعة عن الإمام أحمد وغيرهم من السلف يقولون لا توبة للزنديق، يقولون الزنديق ليس له توبة، يعني عندنا في أحكام الدنيا، أما عند الله عز وجل الله غفور رحيم، لكن ليس للزنديق توبة في أحكام الدنيا، أن يقتل يقام عليه الحد وإن تاب بينه وبين ربه. أما في الدنيا لا نستطيع أن نعرف أنه تاب، لأن هذا أمر باطل، وهو من الأصل زنديق، يقول أنا مسلم وليس للمسلم، فكيف نعرف أنه ترك ما في قلبه؟ لا نعلم. فيقام عليه الحد ثم أمره إلى الله، هكذا يقول العلماء الفقهاء، وهو القول الراجح في مسألة الزنديق. والتقية هي أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطل، يظهر خلاف ما يبطل، يعني يقول رضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي، وهو في السر يقول من لعن صنمي قريش فإنه مثل من رمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف ذهب في بدر وحنين وتبوك وكذا مثلا. أن يظهر خلاف ما يسلم، يصلي مع المسلمين ويعتقد أن صلاتهم باطلة، هكذا كان أهل البدع وأهل الضلال وما يزالون. هذه اسمها الحقيقي اسمها ماذا؟ النفاق. الاسم الحقيقي النفاق، لأن هذا هو حقيقة النفاق، أن الإنسان يظهر خلاف ما يكتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قالوا الذين يقينوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه التقية. فيأتي بالزامة السنة يصلي ويترضى عليه بطر عمر ويفعل أفعال ظاهرة كلها خير، ولكن مع أصحابه يقول: ضحكت عليهم وخليت يصدقون بي واستفدت منهم، وأنا الآن ما أدري إلا الخطة التي تريدون. نسأل الله يعافينا وإياكم وأن يعافي الإسلام والمسلمين من كيدهم ومكرهم وشرهم، إنه سميع مجيب. أخي يقول: أشاهد أحيانا في الحرم بعض الناس يضرب يدي على فخذي 3 مرات ولا يسلم، فهل علي نصحه؟ في الحرم وغير الحرم هذه مصيبة، البدع لا حد لها يا إخوان، وإبقاء نار البدعة يقوم بإظهار السنة بتعليم كيفية الصلاة الصحيحة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وفقنا للانتفاع بعلمه، كتب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحات قليلة يمكن أن طبعناها ما تكلف جد، وتوزع الحمد لله وتطبع. نعلم الناس ونتعلم هذه الكيفية الصحيحة الموثقة، لكن الذي يقول هكذا تدرون ماذا يقولون؟ يقول: خان الأمين. هذا أصل هذه الحركة. ربما بعضهم يقول: أنا ما أدري يغرب ما يدري، يمكن، لأن حتى إحنا الآن قلنا إلى جهة صلي ما يدري يصلي، حتى عندنا هذا الشيء موجود، لكن أصل ديننا هو ما في الكتب، أصل دينهم هم أيضا هو ما في الكتب. هو يقول: خان الأمين. من هو الأمين؟ جبريل عليه السلام. خان أنزل الكتاب على من؟ المفروض ينزل على مين؟ هذه على معنى. يقول الأخ: إذا سألني أحد العامة عن معنى آية ونظرت ووجدت معناها مفهوما لدي ولم أقرأ ذلك في تفسير، فما العمل؟ من القرآن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما تعرفه العرب من كلامها، بعضه تعرف العرب من كلامها، تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، كلام واضح. طبعا قد يفهم بعض الناس منه اشياء من العلم يقول نعم، يعني كنوز القران لا تنتهي، لكن المعنى البسيط يعني واضح الذي يظهر لكل انسان: والعصر الى الانسان والليل اذا يغشى القدر وامثال ذلك الأمور الواضحة توضح معانيها للإنسان الذي يحب ما يتضح لديه. إن كان هناك استنتاجات عجيبة بعيدة وعلم غزير في كتب التفسير عند العلماء فهذا أيضا يستجاب منه، هذا يعني يكفي. نفس القضية يقول أو قريب منها: ما رأيكم في من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالدعوة إلى الله تعالى لقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، لم يكن يعلم الدين وشرائعه، وإنما علم فقط سورة اقرأ فقط، فما المانع من أن يكون الداعي بغير علم؟ أرأيتم كيف هذا شاهد لما سبق أن قلناه في الكلام الشارح في سيارة متكرعين في سيارة كراوة متكرعين من هنا سيارة ما يلمس هذا يقول ما قلنا فيه هذا يقول الله عز وجل يقول ادعو الى سبيل ربنا بالحكمة والوعظة الحسنة قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. والأدلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرسل معاذ إلى اليمن، من أرسل إلى اليمن؟ أرسل فلان الأعرابي الذي يقول لا أبيد ولا أرسل، أو الأعرابي الآخر الذي وقع على أهله في رمضان، أو الأعرابي الذي سمع حديثا وقال أبلغ قومي، أو مثلا يعني هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن واحد من هؤلاء الناس؟ أرسل معاذ أعلم الناس بحلامة راه، ثم أرسل أبا موسى وهو من هو في القضاء، أبا موسى الأشعري وهو من الأشعريين لليمن، الأشعريون قبيلة يمنية أيضا من قبيلة من بلد. المقصود أن هذه الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة يقولون لا ندعو إلى الله سهل. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو إلى الله في سورة المدثر، وهي السورة التي نزلت بعد سورة تقرأ، وما كان عنده إلا إقرأ. طيب هذا أول ما نزل إقرأ، لا يفهم منها بلاغ ولا دعوة، إقرأ هذا لفعل. لكن إن قم تنزل وربك فكذب وديانك فطهر والرزق فاهجر ولا قبل تستسلم ولربك رب. نزلت هذه الآية معناها ادعو الى التوحيد، اهجر الاصنام وطهر من الشرك، هب توحيد هو الذي يزول. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى التوحيد ورفع الصدر وقال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما نجيت به قال حالفا لا اله الا الله، إلى أن ذهبوا وقالوا لا إله إلا هذا لدينا العجاز. وغير ذلك دعوة استمرت 13 سنة دعوة إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو التوحيد، وترك الأصنام للكلية، وأن لا يعبد إلا الله. هذا علم غزير، لكن التفصيلات لسه ما نزلت. فنحن نقول لهؤلاء الناس ايضا انتم قوموا فانفروا في التوحيد، ترك كل ما يعبد من دون الله من الجن والشياطين والاولياء والعلماء والقبور وكل ما يعبد، قوموا فادعوا اليه. لذا قلتم ودعوتم في كل مكان في اي مكان اتركوا الشرك واتركوا انواع الشرك ووحدوا الله ذكرتهم التوحيد، اعتقدنا هذا شيء طيب، ولكن مع ذلك يجب ان تتعلموا التفاصيل ايضا لانه لا بد منها. قد اكتمل الدين، قد انزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاملا، فلا بد ان ندعو اليه كله. فانت اذا بلغت شيئا من العلم والدين فانزل به، ولو ايه ولو حديث انزل بها. هل معنى ذلك ان تنزل بهذه الايه ولا تتعلم ايه اخرى؟ تنزل بصورة واحدة ولا تعلم الصورة بعدها؟ طيب وغير كذا، إذا كان هناك من يحفظ الآيات والصور والحديث يكون أنت أفضل منه لأنك أنت علمت آية واحدة وقاعد تنزل فيها، هل يكون هذا عاقل؟ ما يمكن هذا. إذا الاستدلال هذا واضح الخطأ، واضح التناقض، ومن ضرب كتاب الله بعضه بعض كما قلت لك عن السنة. فلا دعوة بغير علم، حتى إن ذهبت تدعو المسلمين فإنك قد تخرجهم تدعوهم من بدعة إلى بدعة، أو تدعوهم ثاني الصلاة دعيت إلى الصلاة ما علمت الصلاة الصحيحة فيكون حل عاقل. هذا مرة الذي صلى الله عليه وسلم ورده أجل على الصلاة فإنك لم تصلي، لم تصلي حتى قال الذي بعثك بالحق ما أرسل غيرها. فعلم إذا قلنا أدعى الناس يصلي، الناس في الأسوار في كذا ما يصلي، أدعوا الصلاة فعلم يا كبيرة العلم ما يهم أهم شيء الدعوة. علمناه فصلى كصلاة المسيء صلاته. الحمد لله اهتديت، اول ما كنت اصلي هذا اهتديت الحمد لله، لكن اهتديت على اي صلاة؟ ما يجوز. الاعمى لا يقود الاعمى، انما البصير هو الذي يقود الاعمى. لا بد من البصيرة. والله انا ما اقدر اعلم الصلاة. ايوه صح، اقول له تعال صلي وتعلم الصلاة من السابق العلم الشيخ الغلالي للإمام الغلالي. هذا يجب، لكن ما اقول لا تعال خلك داعي معي. أصبحنا داعيتين، من فين جاءت الدعوة المسكين؟ هذا الذي يجب أن يقرر الدليل. لا تأخذنا في دين الله يوم الثاني. برضو المنهج الدعوة اليوم تألف ما شاء الله، لأن الدرس كان عن منهج الدعوة. يقول أحد الإخوان أفضل من القرآن مثلا، إن بعض الناس يقولون إن تعلم العقيدة وتعلم الدين أو وصول الدين يفرق بين المسلمين. وآخر آخر يقول ما رأيكم بمن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة والأصنام موجودة، فكان مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى خروج هذه الأصنام من قلوبهم، ذلك عندما فتح مكة كرها أو كذا كفرها. فيقولون هكذا ينبغي أن نفعل مع المشركين. أما قول الدعوة إلى الله وإلى التوحيد تفرق ولا يقبلها بعض الناس والسبب الاختلاف، فهذا حق. قريش من أعظم ما استدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم ساحر، قالوا ألا ترون أن نفرق بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده وذلك المساعدة، إن هذا كان حقيقة. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وسماه الفرقان، الفرقان الذي يخرج بين الحق وبين الباطل. لا مشكلة في الأرض. ومتى اتفقنا؟ متى اتفقنا؟ أصلا لا مشكلة اتفقنا، المشكلة هل نحن تفرقنا وواحد منا على الحياة صحيحة والآخر على الضلالة وطريق الانحراف، وإلا التفرق كله في الخطأ والضلالة. واضح المسلمين اليوم أننا متفرقون ولكن على الضلال، هذا على الضلال وهذا على الضلال، فالاختلاف واقع. يجب أن يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف بين منهجين فقط، بين منهج الحق الواضح الصراط المستقيم وبين الباطل في جميع الأحوال. فبيان الحق المستقيم بلا شك سيفرق، بلا شك سوف ينتج من يعالج. وهكذا كانت دعوات الانبياء، ما في ذلك من شك ولا ريب. لكن هل يعني هذا ان نترك الحق؟ اذا قلنا نترك الدعوه الى التوحيد من اجل اننا لا نفرق، كل الطرق الصوفيه تقف في وجه اذا دعوت الى التوحيد. فلماذا عين التوحيد؟ هي تصير توحدة الطرق، كل طريقة تدعو على ذلك، ما في فائدة، ولا بد من الحق ولا بد أن يدعى إلى الحق. موضوع الأصنام لماذا لم تكسر؟ هذه شاهد، هذا شاهد على أن الإنسان يبدأ بالأهم ويفعل ما يستطيع. وفعلا إخراج ذرات الأصنام من القلوب هو قبل إخراج ذرات الأصنام وتحطيمها وتكسيرها، مجرد الإخراج. تعلمون الخليل رحمه الله لما كسر الأصنام ولم يكونوا قد كفروا بها، أرادوا أن يبقوا في الأرض لولا أن حفظه الله، واضطر إلى أن يخرج منهم يتركهم نهائيا ويذهب إلى مصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام تلك لو ضرك منها لو كسرها لقتل هو وأصنامه، ولم تغير الأصنام. هذا نأخذ منه ماذا؟ نأخذ منه الحكمة في الدعوة، لأيه نبدأ وماذا ندع وماذا نقدم وماذا نؤخر، هذا في الحكمة. لكن أحيانا يكون الدليل صحيحا ويستنتج منه كفاية خاطئة، حتى من كتاب الله عز وجل الذين يأتي إضافة من الجولة من خلفه. كثير من الناس يستنبطون الاستنباطات باطلة ويركبونها على آية وعلى حديث. مثل هذا قد تسرت الإجابة عليه، ما أقول رأيي يعني هذا إذا أذكر قولي. عندنا مثل هذه النشرات، وكل أسبوع لنا نشرات كما ترون. هذا راح يكون مثال كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، هدية المسلم. المسلمون ثلاثة أصناف، ومن هذا الجدول تعرف وزنك في الإسلام ومن أي صنف أنت. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذه حق الأعمال، الظالم نفسه ايش يسوي، المقتصد ماذا يقول، السابق بالخيرات ماذا يفعل. حق نحن لا نريد نناقش في أن المسلمين ثلاثة أصناف، هذه حقيقة والآية تدل على ذلك، ولا نناقش في كل جزئية من هذه الجزئيات أن هذه هل هي موضعها هنا ولا موضعها هنا، وهذه ما دليلها وهذا ما موضعها. ليست هذه قضية الآن. الذي يهمنا أن مثل هذه النشرات هي ذريعة لما بعدها، ذريعة لما بعدها. ما عندك أدلة صحيحة وصريحة لأن الحياة الخوف العفاف الشجاعة كذا، يعني ذلك الشجاعة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة، ما عندك ولا الحياة ولا العفاف ولا الكبريت الوظيفة الوالدين الأقرباء الخمر، ما عندنا دليل على هذه الثلاثة بالدقة. ما عندنا لو وزعنا هذا الشيء منها شو أهل البدع؟ قالنا هذا الوزع غير هذه ضربه. ليش انت يعني امكاناتكم وغراتكم تمشي غوارد المسلمين؟ ليش يقولون احسن ما نفتح بعد؟ لذلك انا قلت المره الماضيه، قلت كتاب الشيخ ممتاز جزاه الله خير، هذا الحديث صحيح في البخاري يقرا الحرفيه واحده صحيحه المساله او اي نقل من كتاب يقرا المسلمين، هذا يمكن ان يطلعوه في هذا العلم. وعن طريق ايضا المكتب، مكتب الدعوه والجهاد المسؤول هو اي واحد يدفع اليه، لكن انا انما نشر الامور هكذا للاجتهادات، هذه تفتح ابواب ما نستطيع ان نفتحها. هذا دعاء الامام الحديث فلان بن فلان، بسم الله ما شاء الله لا شر خير الا الله، بسم الله كذا، بسم الله ما ادري ايش، الى ان يقول اكتمت بكلمه الله ودخلت في طي اموال انوار اسرار الحجب النورانية، كم الإضافات، دخلت في طي أمواج أنوار أسرار الحجب النورانية التي لا يطيق الناظر إليها كشف حقائقها، واستزلت بصنادق الهيبة المنزلة من أنوار أسرار ذاتها، وارتديت بالإمدادات الواصلة من أسرار أسماء الله الحسنى. إلى آخر كلام مثل هذا دعاء الإمام فلان الحديث فلان فلك الاسم إمام من أئمة الطرق. طيب الحديث الأعظم صلى الله عليه وسلم، الإمام إمام الأمة جميعا صلى الله عليه وسلم، أحوجنا إلى هذا الإمام اللي طلع في القرن الثالث عشر والرابع عشر، ونقعد نحسب إضافات هذه سبعة أو ستة إضافات ورا بعضها، ولا علمنا صلى الله عليه وسلم؟ هل بقي خير خير السنة والآخرة؟ ما دل العالم قد أخذ الله عنه؟ هل حفظنا وطبقنا وعملنا بكل ما جاء في السنة من الأجهزة النبوية؟ ثم أمرنا أدعي الصحابة ثم التابعين، وبعدين نجينا بالسنة مرة عشر واحد جاب دعاء وقلنا نشوف برضو نكتب هل فعلنا هذا؟ والله لا أجز عن الصحيح الثابت على رسول صلى الله عليه وسلم ونهمل فيه. ولو وجدتم الذين يرجعون هذه لو جدت فيهم المخالفة الظاهرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتهاون حتى في المرايض الكبرى في الصلاة. فهذه من باب أن الشيطان يؤذ أصحاب الدعاوي ليحاربوا السنة، يؤذ أصحاب البدع ليحاربوا السنة، وهم باب الاجتهاد في الحق. ولهذا يقل أهل الحق ويضعفون، وهؤلاء لا يكذبون ولا يضعفون. أنت إذا أردت تبعد الله على سنة وعلى بصيرة تتعب وتمل وتزيد العوامل المكتملة لأنك على الحق، لكن ذاك كلما أراد الساعة يرزه الشيطان فتجد جهوده وأفعاله وإن كان لله الحمد يعني لا بركة فيها ولا خير فيها لكن جهود الأفعال جهوده لأن الشيطان يقول يلا أعمل ولك الأجر ولك كذا هذا داعي لا للحديث ولا مع وجود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مما لا يجوز ان تدفع ولا ان تنكر بل يجب كما قد اشرنا ان نتعاون جميعا على اطفالها والتحذير منها وزين العلماء يعني زين اين نحن هي زين كذا يعني ما حد يوزع اوراق فالاخ هذا صاحب الورقه هذا يقول الرجال الشيخ ان تميز على هذه المساله الاعمال الطيبه ان يغير ذلك الانسان ما يدري او يقول ورقه ما يدري طيبه او